الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدان. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. الشهيد الرائد أحمد عبد السلام عبد الواحد سلامة. ولد البطل أحمد عبد السلام عبد الواحد سلامة في 14 مارس 1990 بمدينة منوف محافظة المنوفية بلد الشهداء والأبطال. كان بطلنا أحمد عبد السلام متفوقا منذ صغره في الدراسة، وكان مصدر فخر وسعادة لأسرته. حصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة الشيخ زوين الابتدائية بمنوف، والشهادة الإعدادية من مدرسة المعارف الإعدادية. أما الشهادة الثانوية فكانت من مدرسة الثانوي العسكري بمنوف التي سميت باسمه بعد استشهاده. الحمد لله على كل حال. مبروك يا أحمد. ألف مبروك، ألف ألف ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيكم. إيه مالك؟ لا أنا قلبي حسس كده أنك مش فرحان. طب ده أنت ناجح في الثانوية وبدرجات عالية، المفروض تفرح وتطير من الفرح. لا يا أمي ما فيش حاجة، أنا فرحانة. أنا عارف هو ماله. خير يا عبد السلام؟ أحمد ماله في إيه؟ أحمد خايف إن درجاته ما تدخلوش كلية الهندسة اللي هو عاوزها. صح يا أحمد؟ فعلا يا والدي، خصوصا إنهم بيقولوا إن التنسيق هيكون مرتفع السنة دي. ما تقلقش يا حبيبي، إن شاء الله كله خير. كان البطل أحمد عبد السلام يحلم بالالتحاق بكلية الهندسة، لكن مجموعة فرق بدرجات قليلة. وبعدين يا أحمد هتعمل إيه في موضوع التنسيق ده؟ يا أمي بقى، أي كلية نظرية والسلام، طالما الهندسة عدت مننا يبقى كله زي بعض. لا يا أحمد يا ابني لا، أنا عايزك تقدم في الكلية الحربية. الله، الحربية مرة واحدة؟ أيوة والدي، لكن لكن إيه يا أحمد؟ ما تحبش تبقى ضابط في الجيش؟ هو أنا طول بس يعني. بس إيه يا ابني؟ أصل بصراحة إحنا ما عندناش واسطة، ده غير إن مصاريفها بيقولوا غالية أوي. سيبها على الله هتتدبر، بس تقبل بإذن الله. وامتثالا لرغبة الأب قدم أحمد عبد السلام في الكلية الحربية، واجتاز كل الاختبارات من اختبار القدرات حتى كشف الهيئة، وذلك بفضل الله وبمجهوده الشخصي ونزاهة الاختيار. قبل أحمد في الكلية الحربية، وكان يوم عيد له وللأسرة كلها، فهو أول فرد يلتحق بكلية عسكرية في عائلته. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ألف ألف ألف مبروك، عقبال ما أشوفك لواء قد الدنيا. طب قولي ملازم. إن شاء الله أشوفك فريق يا أحمد يا ابني. مش قلت لك سيبها على الله؟ ونعم بالله يا والدي، ونعم بالله. تخرج البطل أحمد عبد السلام سلامة من الكلية الحربية عام 2009 والتحق بسلاح المشاة. وفور التخرج التحق بالعمل في منطقة الحمام طريق مطروح الدولي. كان بطلنا محبوبا من جنوده قبل رؤسائه، نظرا لحبه للجميع واهتمامه بجنوده وحرصه على سماع مشاكلهم وحلها. هذا بالإضافة إلى بساطته وعدم تكبره على جنوده واحترامهم وإصراره على أن يتناول طعامه بينهم والاهتمام بطعامهم كما وكيفا. وهي عبد الودود يا رابط على الحدود ومحافظ على النظام، أمك عاتد عيديك وعاتسلم عليك وتقول بعد السلام، خليك ددع لابوك لا يقولوا منين دبوك. الله الله الله الله عليك يا جابر. ربنا يخليك يا فندم. تلقاك يا فندم بتندم وتقول انا كان ايه اللي رمان الرميه دي والخدمه دي في المكان ده. لا طبعا يا فالح، انا مبسوط هنا والحمد لله. مبسوط من ايه يا فندم؟ ده انا عسكري ومش مبسوط وانا قاعد وسط العساكر في الصحراء دي. لا وكمان ايه، بياكل من طبيخ المجند فتحي. لا يا ناصح انت وهو، انا بقى مبسوط هنا وبعدين حغزكوا كمان واقول لكم اني بحب طبيخ فتح، ايه رايكم بقى؟ هم قالوا فتحي بس يا فندم. يا عم ده سيادة النجيب بيشكر في اكلك انت. ايه ها فتحي هتعشينا ايه الليلاتي؟ اما انا بقى طبخ لكم يا فندم كام علبة تونة، انما ايه حاجة كده وصايا يا فندم، انما ايه بقى ما الوصى عليها النبي داود. تاني تونة يا فتحي؟ ده انا لسه بشكر فيك يا راجل. تعد قوات حرس الحدود هي المسؤولة عن مراقبة الحدود وتأمينها ومكافحة المخدرات ومنع التهريب. ونظرا للدور الذي كان يقوم به بطلنا أحمد عبد السلام وزملاؤه، فكثيرا ما كان يتعرض لتهديدات المهربين وعصاباتهم، لكنه لم يخشهم أو ينصع لهم، وكان يتم عمله على أكمل وجه، فما كان يخشى أحدا إلا الله عز وجل. في حاجة حضر الضابط؟ لا لا أبدا محمد مفيش. أفندي أنا صحيح جندي مجند وحضرتك القائد بتاعي، لكن حضرتك يعني بتعملنا كلنا هنا زي إخواتك، وده يعني اللي خلاني أسألك لأني شفتك اتغيرت بعد المكالمة دي. أنتوا فعلا زي إخوات يا محمد ومفيش فرق بيننا. طب يا أفندي إيه اللي ضايقك في المكالمة دي؟ ولادي الذين بيهددوني تاني. حد من المهربين تاني؟ أيوة يا محمد، بيقولولي لو ما خفتش عننا هتكون نهايتك على ايدينا. ولا يهمك يا فندي ولا يهمك. يعني هم فاكرين احمد عبد السلام هو اللي مضايق عليهم؟ ما يعرفوش ان احمد عبد السلام ده مجرد فرد صغير في جيش مصر، وان اي حد في مكاني هيعمل اكتر من كده بكتير. والله العظيم يا فندي ثلاثة بالله العظيم، اللي ما خدمش مع النجيب احمد عبد السلام يبقى ما شافش جيش. الله يسلمك يا دنيا، الله يسلمك. مين يا دنيا؟ ده حماده يا ماما. حماده اخويا، تعالي بسرعه تعالي. حماده يا حبيبي الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا حبيب قلبي، وحشتني يا حبيبي وحشتني قوي. طمني عليك، قول لي عامل ايه وصحتك ازايها، وريني وشك كده قول لي انت بتاكل كويس ولا لا. ما ترد عليا مالك ساكت كده ليه؟ طمني يعني انت كويس صحتك كويسه؟ على مهلك عليا يا امي بالراحه شويه. انا كويس يا ستي الحمد لله، بس خليني ادخل من على الباب اغير هدومي وبعدين احكي معاكي للصبح زي ما انت عايزه. ماشي حقك عليا يا حبيبي، والله من فرحتي بيك. يلا ادخل غير هدومك على ما اجيب لك الغدا، وبعدها هنقعد انا وانت نتكلم مع بعضنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا أحمد. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقبل الله منا ومنك. كنت عايزة أتكلم معاك شوية كده لغاية يعني ما ماما ما توضب الأكل. شكلك كده عندي كلام كتير وعايزة تقوليه. خير يا ستي؟ في عريس ولا إيه؟ إيه؟ وعرفت منين؟ يا بنت أنا أخوك من زمان على فكرة ولا إيه؟ وقلبي بيقول لي كده إنه أكيد هو. أيوة هو. وكفاية بقى هزار ولا أسيبك واخرج؟ خلاص ما تزعليش. يلا ستي كملي كلامك. خلص الكلام. أنت يعني إيه رأيك يا أحمد؟ بص يا ستي، إن كان على حكمي أنا على الشخص فهو ممتاز، وتهيألي كمان إن ده رأيك برضه، مش كده ولا إيه؟ السكوت علامة الرضا. ماشي. عموما بالنسبة لجهازك يا ستي ما تحمليش هم طول ما أنا عايش في الدنيا. ربنا يخليك لي يا أحمد. لكن هو أقول لي مين المفروض يدي، مين الكبير ولا الصغير؟ الراجل يا بنت، الراجل طبعا هو اللي يدي. أما الراجل إزاي بقى؟ عمل البطل أحمد عبد السلام بعد انتقاله إلى سيناء بقوات حرس الحدود برفح، وخلال عمله هناك اكتشف مع زملائه الأبطال الشهداء أحمد فؤاد ومحمد مجدي وغيرهم كثيرا من الأنفاق لتهريب السلاح والمخدرات التي تعدت المئات. وخلال 14 شهرا اكتشف البطل مع مجموعته ما يقرب من 97 نفق، وضبط الكثير من المهربين ومنعهم من تهريب الأسلحة والمخدرات. وكان آخر نفق اكتشفه أخطر وأكبر نفق في رفح، والذي كان سببا بعد ذلك في رصده. وبعد اكتشافه لذلك النفق تم تهديده كثيرا ولمدة تصل إلى أكثر من 7 شهور، وحاول أعداء الوطن والدين استهدافه. ثم جاء استشهاد النقيب أحمد فؤاد زميله ودفعته، وهنا تم إبلاغه أنه سيتم نقله من سيناء لأنه مستهدف. فرفض بإصرار. نقعد في بيوتنا بقى، أمال مين اللي يحميها لما ده يتنقل وده يتنقل؟ مين اللي هيفضل فيها ويدافع عنها؟ أنا مش هرجع من سينا غير لما أجيب حق أحمد فؤاد، يا إما موت شهيد زيه. يا ابني أنت جاي أجازة صغيرة هتقضيها كده؟ إحنا ملحقناش نشبع منك. معلش يا أمي، كان لازم أزور أسرة صاحبي الشهيد أحمد فؤاد وأسر زمايلي الشهداء القريبين مننا. حدش عارف يا أمي الوجوه ممكن تتلاقى تاني ولا لأ. لا يا ابني ما تقولش كده، ربنا يرحمه ويحفظك يا حبيبي ويحميك أنت وزمايلك. يا أمي أنا بعمل كده عشان لما موت شهيد زيهم ألاقي اللي يعمل كده معاك وبرضه. يا ابني ما تقولش كده بقى، حرام عليك، ما تقولش الكلام ده. هو أنت عايز تحرق قلبي عليك ولا إيه؟ بعيد الشر عليك يا أحمد، ما تقولش كده بقى. ورجع البطل إلى عمله، وعندما رآه قائده سأله: مال وشك منور كده ليه يا أحمد؟ والله مش عارف يا فندم، يظهر إن أنا هستشهد. بركاتك يا شيخ أحمد، ما أنا كل ما أتصل بيك يا إما بتصلي يا إما بتجهز وطالع دورية. الله يا ريت يا فندم أموت شهيد وأنا طول أبقى زي اللي نالوها. جاهزين يا فندم للخروج للدورية؟ وأنا جاهز، يلا بينا. يا رب ارزقنا الشهادة فيها، اللهم ألحقنا بمن أحببناه. يا رب لموتها واحدة خليها في سبيلك يا رب. كنتم مع حكايات الشهيد شارك في التمثيل غادة صفرة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حر، أحمد ممدوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود.